أندريا. كلا كلا تشويق وغموض تفكير وأدلة وتحليل ما بين دراما ومستمعين تبحبح عن جاني كلا سادس مرة مع حاسن متولي فيفيان محمود. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا, وفترة جديدة من التشويق والإثارة والبحث عن الجاني المجهول, وكلاكات سادس مرة. واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليا جدعان, شغل الإذاعة على السماعة, سيبك من الوقت انت ما صدقت فرح لك ساعة, روق يا برنس وبلاش سسبنس, ادخل في المتخلف موت ما تعلي السنس. ومعانا فريق العمل ليوم الحد أحلام الصباغ على مكسر الهواء. يا متدلع يا متدلع يا سيبني في نار قلبي مولع, يا متدلع يا متدلع يا سيبني في نار قلبي مولع. من غرفة المراقبة الرئيسية محمد أحمد إسماعيل. كل البنات بتحبك, كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك, ده اللي زيك مين. مذيع الفترة الزميلة هدى حافظ. بتعدي مش شايفاني انت اليوم التالي, اسأل عليك ملايين اسأل عليك ملايين تسأل. ومعكم أمام الميكروفون محاسن متولي. أرمي الحلو بزيادة أطعم من كل الأمراض, مش محتاجة مني إشادة في الدم بتقول شربات المزيكا كل آلتها. والإخراج للزميلة فيفيان محمود. وزي ما تعودنا بنسمع مع بعض 6 حلقات من مسلسل اليوم الواحد ومسلسل النهاردة بعنوان حبل غسيل, التأليف لفيفيان محمود والإخراج لأمال صادق. ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك, حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذن. ومعنا مسابقتنا كالعادة النهاردة, مسابقتنا عن فيلم مافيا. تطلع ضحكة منك, حس بالناس الغلابة. أصبح العمل اللي بيعتمد على الإثارة والأكشن الأكثر انتشارا في أغلب الأعمال الفنية سواء محلية أو عالمية, وأكثر جذبا كمان لكل الأعمار. من هذه الأفلام فيلم مافيا إنتاج 2002, والبطولة كانت لأحمد السقا ومنى زكي وأحمد رزق ومصطفى شعبان. سؤالنا النهاردة, مين هو مؤلف فيلم مافيا واسم الشخصية اللي قامت بيها الفنانة منى زكي؟ يا حلو صبح يا حلو طل, يا حلو صبح نهارنا فل, يا حلو صبح يا حلو طل. مستنية مكالماتكم على 012-27-57-73-46 و010-936-5429 و58-24-718-719. من قد إيه أنا بستنى الباب والشباك عشان اقولك واترجاك, من قد ايه انا بستناك. ودلوقتي هنسمع الجزء الأول من مسلسل اليوم الواحد حبل غسيل، تأليف فيفيان محمود وإخراج أمال صادق. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. طنطا يا حضرات، اللي نازل طنطا، في حد قاعد وناس هينزل ولا حد طلع وما قطعش؟ محطة الجاية محطة مصر. سندودة بتاع مين يا حسين؟ معرفش يا حضرة المفتش، أنا واقف من لحظة ما القطر دخل المحطة ومستني حد يسأل عنه، لكن ما حصلش. لا يكون حد من ركاب نساه. حد ينسى صندوق بالحجم ده؟ معقولة؟ يعني أنت ما خدتوش من حد من ركاب؟ ما حصلش. أنا دخلت راكب بشنطته في كرسي 22، رجعت لقيت الصندوق ده هنا تحت الشباك. قلت أكيد حد من الركاب حطه هنا ودخل جوه. طب وليه ما سألتش عن صاحبه؟ سألت ومحدش رد علي، سكت وقلت أكيد وهو نازل هعرفه واخد حسنتي منه. لو كان له صاحب كان زمانه جه وخده. هاتوا على إدارة الحجز يتحفظوا عليه لحد ما يظهر له صحاب. حاضر. ساتر ده تقيل أوي. ارفع علي يا حضرة المفتش. يا حضرة المفتش. ايه فيه ايه يا حسين؟ ايدك معايا. ياه ياه ده تقيل قوي. ايه مهربين فيه اثار؟ محدش سأل عن الصندوق اياه ده يا ايوب؟ لا يا سيادة المفتش، غير ان في ريحة معفنة كده طلقة. طيب ما تفتحه يا ايوب وشوف فيه ايه، جايز تلاقي جواه ورقة باسم صاحبه ولا عنوان. أنا مستعجل يا حضرة المفتش، قطر الساعة 7 حيطلع وحيزلحق طنطة. لا لسه له تلت ساعة أيوب. هات أجنة وافتحه، ده بقى له يومين والوضع ده أنا مش مرتاح له، وخصوصا بعد الريحة اللي طالعة منه دي. أنا مش عارف إزاي حسين ما عارفش صاحبه. بطل غلبة واعمل اللي طلبته منك. هفتحه بس على مسؤوليتك، وان ظهر له صاحب واشتكى هقول انت اللي امرتني بكده. طب افتح الصندوق يا ايوب. ايه اللي انا شايفه جوه الصندوق ده؟ في ايه الصندوق يا ايوب؟ مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. واضح من البداية إنها جريمة قتل، وتابعوا معانا وحنعرف مين اللي قتل. جالي مكالمة من مامة هند ثروت بتقول هي مش عارفة مين مؤلف الفيلم، لكن منى زكي كانت قايمة بدور دكتورة مريم. أما أمل صالح بتقول المؤلف هو مدحت العدل ودكتورة مريم هي شخصية منى زكي. وإيمان علي بتقول إن المؤلف هو شريف عرفة ودكتورة مريم هي شخصية منى زكي. على فكرة شريف عرفة هو مخرج الفيلم، والفيلم كان إنتاج 2002، فيلم مافيا لأحمد السقا ومنى زكي وأحمد رزق ومصطفى شعبان. وحنسمع معاكم جزء من الفيلم نفتكر مع بعض أحداثه. صدقني مفيش حد هينفذ طلباتك. الاحسن تسلم نفسك، مفيش قدامك غير كده. بولشيت كيلر. الى الطابق معكم وكلاكات سادس مرة، والإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول، ومسلسلنا مسلسل اليوم الواحد حبل غسيل لفيفيان محمود وأمال صادق. أما بالنسبة لمسابقتنا فيلم مافيا إخراج شريف عرفة، بطولة أحمد السقا ومنى زكي وأحمد رزق. وعلى فكرة الفيلم ده حقق إيرادات كبيرة جدا بتتعدى 13 مليون جنيه في الفترة اللي اتذاع فيها، وحقق شهرة كمان كبيرة ونجاح على مستوى أفلام الأكشن. اتصل بي أيمن محروس وبيقول مدحت العدل هو مؤلف الفيلم، ودكتورة مريم هي شخصية منى زكي في الفيلم. أما سهى السيد بتقول شريف عرفة التأليف والإخراج، ودكتورة مريم هي دور منى زكي. هنعرف مع بعض معلومات كتير خلال الفترة، ودلوقتي ممكن نسمع مع بعض الجزء الثاني من مسلسل اليوم الواحد حبل غسيل فيفيان محمود وأمال صادق، ونشوف إيه حكاية جريمة القتل. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. ايه اللي انا شايفه ده؟ في ايه الصندوق يا ايوب؟ دي دي دي دي, دي, دي, دي واحده مقتوله. مقتوله؟ انت بتقول ايه يا ايوب؟ بقول لك واحده مقتوله يا سياده المفتش. يا لهوي، دي الحاج جنفيسه. وتعرفها كمان؟ دي من حيدانه، من حيدانه، من بلد ابو سلام، وسكنة على الترعة في آخر البلد. أنا من الأول قلت الصندوق ده وراه مصيبة. نمرة بوليس النجدة كام؟ أيوه 122. يا ترى مين اللي عمل فيها كده؟ أكيد واحدة من مراتات ولاده، حكم هي كانت حما قوية عليهم، وكنا نسمع عنها حكايات وحكايات لدرجة إنهم يقتلوها. أقول لك كانت صعبة، ده ما كانش في يوم يعدي عليهم من غير ما نسمع عن خناقة في دارهم. ومراتات ولادها كانوا قاعدين معاها؟ كلتهم متجوزين في نفس الدار. نعمات مرات حسن ابنها الكبير، وهدى مرات مصطفى الصغير، ودي بقى متعلمة معاها أصنص، ونبوية مرات عويس، ودي ما بتخلفش، وسمعنا ان الحاج جنفيسة كانت ناوية تجوز عويس عليها. يعني ما ردتش عليا يا عويس؟ سكت ليه يا والي؟ الحاجة زكية مستنية مني رد. يماني أنا مرتاح مع نبوية. واني قلت لك طلقها، خليها على ذمتك. نبوية أرض بور، عمرها ما حتطرح يا والي، واني عايز أشوف لك عيل زي إخواتك. طب نصبر عليها كمان شوي. صبرنا كتير، 7 سنين بحالهم وكده عدنا العيب. نبوية الرحم حدها صغير صغير، ما يسحش عيل، يعني مش هتخلف لا النهاردة ولا بكرة. طب سيبيني أفكر. فكر يا عويس فكر، وزي النهاردة لازم أخد منك رد. انتي برضك اتصنطتي علينا وسمعتي اللي دار ما بيني وما بين امي. مش هبطلت داء المهبب اللي فيك ده؟ ايوه يا اخوي ايوه. سيب الموضوع الاساسي ومسك بقى في الفرق. يعني لو كنت انت اللي ما بتخلفش كنت هقول لك تطلقني يا عواد. انت شفتيني قمت اتجوزتي يا نبويه؟ ما هي كلها اسبوع وهتعمل لي. يا بت ده كلام. وهي امك يعني هتسكت؟ يعني بقى عارفاه. ايوه لكن ده بقى مش هيحصل يا عواد. بقول لك مش هيحصل. مش نبويه اللي جوزها يتجوز عليه. قصدك ايه يا نبويه؟ جوزي نسيب لها الدار ونشوف لنا بقى دار ايجار نعيش فيه ونبعد عنها خربت البيوت دي. بس وطي صوتك لا تسمعي. يعني بقى مش خايفه منهي؟ ايوه تحب اروح اقول لها كده في وشها؟ عايزه تقولي ايه يا بنت ابو ضيف؟ عايزه اقول لك انك ظالمه ومفتريه. مالك انت ومالنا؟ ايه بتدخلي في حياتنا ليه؟ هي حصلت انك تعلي صوتك علي؟ طب يمين بالله ما انت بايته فيها الليله دي. عواس ايوه يا ام ارمي عليها يمين الطلاق. مسلسل اليوم الواحد تأليف فيفيان محمود اخراج آمال صادق. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة والإثارة والتشويق والبحث عن الجاني المجهول وعايزين نعرف مين اللي قتل. في الحلقات اللي جاية إن شاء الله هنبدأ نتعرف على الشخصيات، لكن واضح إن هي الحمل القوية المفترية دي هي اللي هتتعرض لجريمة القتل. كان معنا المسابقة فيلم مافيا اللي هو بطولة الفنانة منى زكي وأحمد السقا وأحمد رزق ومصطفى شعبان وإنتاج 2002. عايزين نعرف اسم مؤلف الفيلم واسم الشخصية اللي قامت بيها الفنانة منى زكي. وأحمد السيد بيقول مدحت العدل ودكتورة مريم، وياسر محمد برضو بيقول مدحت العدل ودكتورة مريم، وناهد إبراهيم بتقول مدحت العدل ودكتورة مريم. واضح أن الفيلم لسه معلق مع الناس والإجابات سهلة. لكن معنا في مسلسل اليوم الواحد حبل غسيل للزميلة فيفيان محمود والإخراج لأمال صادق، فنان كبير جدا من الرعيل الأول لإذاعة الإسكندرية ونجم من نجوم المسلسلات الدرامية في الإذاعة، الفنان أمين بدوي. والله طمرت فيه العشرة. انت بتقول فيها او من يوم ما رقد عم بركات في السرير وحصاني وماتي على دي الحال. الا هي ايه اخباره؟ اخبار مين فيه؟ الحصان ولا عم بركات؟ اخبار بركات يا عرفة يا سروجي. ربنا يشفيه ويزيح عنه بحق جاه النبي. سامع حصانه؟ حصان اصيل. فين اللي زيه دلوقتي في البني ادمين؟ ولا مؤاخذة فين ولاده؟ فين بسلامتهم غنام وسلام؟ الدنيا تلاهي عتقي. وايه يعني؟ تلهيهم عن ابوهم وعن روحهم يا صاحبي. قال على رأي المثل. وانت ايه اللي يحصرك يا عتقي في سكة مالكش فيها؟ انت جيت بالفجل والكرات بتاعك؟ هو زي ما جيت انت قبلي بالبولغ والأبائب بتاعتك. اسم الله على مقامك. البادي أظلم وعين أبوها ما تسيبش حقها أبدا. ما هو على رأي المثل اللي يسيب حقه يستاهل حرقه. أهنت كده دايما مالكيش غير في الكلام الخايب ده. أعوذ بالله. ده حد يزعل برضو من عين أبوها؟ إيه بلا عين أبوها بلا عين أخوها. الله. عشان تقولي مين اللي قتل ده يا مراد؟ ما لقبطت عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. كان معانا أمين بدوي الفنان القدير اللي من الرعيل الأول لإذاعة الإسكندرية، صاحب الصوت الرخيم والأدوار المتعددة، الصعيدي وابن البلد والدكتور، قام بكل الأدوار تقريبا. الفنان أمين بدوي رحلة عطاء تخطت 52 سنة، كان في مرحلة الشباب بيهوى الإخراج والتمثيل، واشترك في العديد من الحفلات في الجامعة، وبعد كده التحق بإذاعة الإسكندرية وفنانيها ومبدعيها من خلال المسلسلات من عام 1958، وكان رئيس الإذاعة في ذلك الوقت الأستاذ حافظ عبد الوهاب، وأدى 6 شخصيات مختلفة من الفلاح للصعيدي للأهواجي للبواب، وكلهم في جزء من مسرحية عطيل، ونجح جدا في اللجنة، وكان له العديد والعديد من الأعمال، منها حصان عم بركات اللي سمعنا جزء منه من قبل شوية. هنواصل الكلام عن الفنان الكبير الأستاذ أمين بدوي وكل فناني دراما بإذاعة الإسكندرية بعد شوية، وبفكركم بالتليفونات 012-27-577-346 أو 010-936-542-59-24-718-719. وممكن تبعتوا لنا رسائل واتساب على تليفون 012-04-22-5577 012-04-22-5577. بنت حلوة زي القمر، حتى في قلبك يردعش حب وشجن، ويدوب يدوب بين الضلوع لو كان حجر. مدحت صالح وأغنية فيلم مافيا اللي حقق نجاح كبير جدا سنة 2002، وعايزين نعرف اسم مؤلف الفيلم واسم الشخصية اللي قامت بيها منى زكي. قصة الفيلم بتدور حول حسين الشاب المصري اللي سافر للعمل بالخارج بعد طرده من الكلية الحربية للعمل مع المافيا، وإلى أن يتم القبض عليه وترحيله إلى أحد السجون المصرية، فتقوم المخابرات المصرية بتهريبه والاستعانة به لإحباط مخطط إرهابي يهدف إلى اغتيال أحد الشخصيات المهمة التي تزور مصر. وأحمد السقا كان هو حسين، ومصطفى شعبان كان قايم بدور حسام، أما أحمد رزق كان اسمه رأفت، وعباس أبو الحسن الجزار، وتوفيق عبد الحميد وسيم، وجمال إسماعيل هو والد حسين. منى زكي كانت اسمها ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه من خلال اتصالاتكم ورسائلكم على الواتساب. دلوقتي جالي مكالمة من أم عبدالله بتقول ان المؤلف مدحت العدل ومنى زكي كان اسمها سلمة، وأم رامي بتقول مدحت العدل وبرضو بتقول ان منى زكي كان اسمها سلمة. اما رسالة واتساب من إيمان محمود بتقول مدحت العدل ودكتورة مريم. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، والنهاردة مسلسلنا حبل غسيل تأليف فيفيان محمود وإخراج أمال صادق، وزي ما قلنا إن مسابقتنا عن فيلم مافيا، ومستنية مكالماتكم واتصالاتكم. ودلوقتي ممكن نسمع مع أحلام الجزء الثالث من حبل غسيل عشان نعرف مين القاتل ومين اللي اتقتل كمان. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. وليا جدري طلقت عوز من مرته. أنا مش عارفة يا نعمات الموت ناسيها ليه؟ عشان تفضل تجري فينا يا هود. وتفتكري عوز هيوافق يتجوز بنت الحاجة زكية؟ وهو يعني بإيده دي حالته تصعب على الكافر، كان بيحب نبوي، وبعدين الخلفة دي رزق. كلنا عارفين ان اليوم ده حيجي يا نعمات حيجي، ان ما كانش النهاردة حيكون بكرة. لكن ارجع واقول يا فرعون ايه فرعانك قال ما لقيتش حد يصدني. نعمات يا نعمات. ايوة يا ام حصليني على قطي. ها عملت اللي قلتلك عليه؟ ايوة، وقال لي هيعدي عليك بعد العشاء. انا مش عايزة حد يعدي علي، هما كلمتان ورد غطاه. امتى حيسدد اللي عليه؟ ها جال على الرز وخلف معاك. قلنا نستنى المانجا اتباعت ب45,000 جنيه. وكمان عرفتي بحها بكام؟ علي صوتك، فكري كاني نايمة على وداني يا بيت. قولي لابوكي ان كان جاي يطلب تأجيل ما يجيش احسن. مش عامل لي فيها تاجر ادوات كهربية جد الدنيا وهو ياخت مديون لشوشته. يما احنا اهل وستر وغطى على بعض، ومجرد ما ليلى اختي تتجوز هيفوق ويسدد كل اللي عليه. تتجوز ولا تتطلق اني ماليش صالح بالموضوع دي. ده رفض يديها لعويس ابني لما طلبتها منه. يما نبوية جارتنا الحيط في الحيط، ازاي ابوي يقبل حاجة زي دي وهو حرام؟ ده جواز. قال يما نبوية جارتنا. خليها تنفعكو يا اخت. يلا غوري شوف اللي وراكي، وديك عرفتي طلبي. تطلبي الدواء ما تلاقيه بعيده. بنتي يا ايمان. ايوه يا اما. وصلي لجدك علي وقولي لامي بتقول لك اوعى تيجي لستي وايدك فاضيه. طب اخلص الفيلم الاول. في الزجوم يا بيت، الفيلم ممكن يستنى لكن ستك لا، ده مش بعيد تفضحنا في البلد كلها. حاضر جاهز يا عويس؟ مش قادر يا أمه. هو اللي نبات فيه نصبح فيه يا اخواتي؟ لا تكون نبوية عامله لك عامل. أنا حاسس إني ظلمتها يا أمه. يعني عايز تعيش وتموت من غير ذرية يا ابني؟ أمر الله يا أمه. أمر الله؟ وإن كان ربنا حلل الجواز وإنت عندك السبب والعذر؟ يبقى ما كانش لازم نطلقها. دي كانت عايزك تنعزل عنا يا ابني وتعيش في دار لوحدك، وعايز تخليها على ذمتك؟ يما دي كلمة قالتها في ساعة غضب. انت ناوى عليه يا عويس؟ ارد نبوية لعصمتي. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، اخراج آمال صادق. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. وتفاعل المستمعين مع المسلسل وبدأت تظهر بعض الإجابات، والأستاذ محمد عبد العزيز بيقول إن 90% ابنها عويس، بالرغم إن هو ما سمعش غير 3 حلقات بس، نفيسة قتلها ابنها، هو شايف كده. وبالنسبة لإجابة المسابقة بتاعتنا فيلم مافيا المؤلف مدحت العدل، ومنى زكي كان اسمها دكتورة مريم. أما صفوات قالت مدحت العدل ودكتورة مريم، وواتساب من زينب صفوت بتقول مدحت العدل ودكتورة مريم، وإبراهيم السيد بيقول محمد علي، مش عارفة مين محمد علي، ودكتورة مريم، ونوران أحمد بتقول مدحت العدل ودكتورة مريم. وضحي تفسير بلاش تأكيد يعني بجد ما تأثرتش بأي حاجة خالص. معكم وكلاكيت سادس مرة الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول، واللي اتقتلت هي الحماة نفيسة، وفي توقعات من بعض المستمعين ان ابنها عويس او سوزان محمد بتقول ان ممكن واحدة من مراتات ولادها لأن هي كانت بتعملهم معاملة سيئة. أما بالنسبة لفيلم مافيا، الإجابات نونا رشيد بتقول مدحت العدل، ومنى زكي كان اسمها دكتورة مريم. وبتشكرنا جدا على الفترة، ألف شكر. أنا سعيدة باشتراكك معايا النهاردة لأول مرة. وفي صبري عبد الرحمن بيقول مدحت العدل ودكتورة مريم، وسوزان محمد بتقول مدحت العدل ودكتورة مريم، وبرضه هي اللي توقعت ان تكون واحدة من زوجات ولادها هي اللي قتلت نفيسة. هنعرف ده في الجزء الرابع بس بعد شوية، لكن دلوقتي هنسمع جزء من فيلم مافيا. عايز اقول جوا اي مشاعر، ايه الاحساس بالعمليه اللي هيعملها؟ ليه ما تقوليش مشاعره الايجابيه؟ انا معاكي شويه، لكن لازم يبقى فيه مروره، يعني حاسسه مثلا انه صاحبي. عموما كلنا لازم نغير جو التدريب ده، نروح البلد عند عمتي، نشوف ناس تانيه وتغيير، يعني صدقني ده فرصه حلوه. هنا غرب سهيل، المكان ده فجاله فوق ال 100 سنه، انا اتولدت هنا. أولادي كمان اتولدوا هنا. فعلا المكان ده جميل قوي. ومن حسن حظكم النهارده جاي يزورنا واحد من أحبابنا بيحبنا وبنحبه. مين أبو فاروق؟ مين؟ إيدك هاي إيدك. وصل. الأستاذ حسين واجهة مشرفة لمصر، متشكر جدا. وحضرتك بتحب أسوان طبعا مش كده؟ في حد ممكن يشوف الجمال ده كله وما يحبوش؟ وبتيجي هنا كتير؟ مش أقل من 5-6 مرات في السنة. أنا حسين كنا مع بعض في المدرسة القاهرة. طب وفنان زي حضرتك سافر ولف الدنيا وكيف شاف مناظر أجمل من كده مليون مرة؟ اسمح لي يعني، اللي يخليه يجي مكان زي ده أكتر من 5-6 مرات في السنة؟ جميل، حلوة، بتحبها؟ يعني عادي. بتحب والدتك؟ الله يرحمها طبعا بحبها. بتحبها ليه؟ بحبها عشان امي، لازم احبها يعني. يعني مش عشان انها اجمل ست في الدنيا، ولا عشان انها احسن واحدة في كل حاجة. انت لما بتحب مكان وتشتغل وتروح، يمكن ما هوش احسن مكان ولا اجمل مكان، والناس ما بنقعدش ندور بنحبهم ليه ولا بنكره فيهم ايه، بنحبهم زي ما هم، لان اللي بينا مشاعر حقيقيه، مفيش اي مصلحه ولا حساب للبزنس، لا هناخد منهم ايه ولا هم هياخدوا مننا ايه. ولو بصيت للوشوش اللي حواليك دي هتفهم اللي انا عايزه اقوله لك. وانت لما ترجع حلوان تاني وتروح الحواري اللي انت كنت بتلعب فيها، تفتكر ايام المدرسه والمذاكره صار الليل تعب الأمهات والأبهات، هتحس الحاجات دي كلها تستاهل إنك تحب ناس. وأنا لما بسافر بره وبلف في الدنيا وبقابل ناس، ما أقدرش أبدا أنسى العيون السمر دول ولا القلوب الطيبة اللي ما تعرفش غير الحب. عرفت بقى أنا باجي هنا ليه؟ فكرة دي أغنية بحب أسمعها قوي كل ما أجي. اللي بحبه أصلي وشغلياني، اللي بحبه أصلي عارف نفسه أصلي وتعبياني. أيوة حبيبي مصري، شايف خلنجي ومكنة منجي وغالي عندي. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة. وفيلم مافيا هو من الأفلام اللي انتجت عام 2002، أحمد السقا، منى زكي، أحمد رزق، ومصطفى شعبان، والمخرج شريف عرفة. عايزين نعرف اسم المؤلف ومنى زكي كان اسمها إيه في الفيلم. ومؤلفنا النهاردة هو أصلا دكتور وقدم مجموعة كبيرة جدا من الأفلام اللي حققت نجاح كبير على المستوى الجماهيري وكمان على مستوى الإيرادات. من أفلامه اوعى وشك، شورت وفانيلا وكاب، همام في أمستردام، صعيدي في الجامعة الأمريكية، قشر البندق، أمريكا شيكابيكا، حرب الفراولة، آيس كريم في جليم، وأصحاب ولا بيزنس، وبلية ودماغه العالية، وفيلم البطل، وغيرها وغيرها من الأفلام. وصلت لنا بعض الرسائل من ندى محمود بتقول ان مؤلفنا هو مدحت العدل وان المخرج شريف عرفة، وبتقول كمان ان منى زكي كانت قايمه بدور مريم، وبتتوقع بالنسبه لقتل نفيسه واحده من زوجات ولادها، بس لسه مش عارفين مين بالتحديد. اما رضا علي مصر على ان هو ابنها هو اللي قتلها عشان عايزة يطلق مراته وهو بيحبها فابنها. وبيقول مدحت العدل ومنى زكي قامت بدور دكتورة مريم. وإيمان جابر بتقول مدحت العدل هو مؤلف فيلم مافيا، ومنى زكي هي اللي كانت قايمة بدور دكتورة مريم وهي كانت دكتورة نفسية. ونرمين الخطيب بتقول إن مرات ابنها هي اللي قتلتها علشان هي بتعملهم معاملة مش كويسة. وكمان مدحت العدل هو المؤلف ومنى زكي هي دكتورة مريم. الإثارة والأكشن؟ جداً جداً. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. ومؤلف فيلم مافيا هو كمان قدم مجموعة من المسلسلات اللي ناجحة جدا وعلى المستوى الجماهير، منها محمود المصري 2005، والعندليب حكاية شعب 2006، ومسلسل الداعية 2013، وحارة اليهود 2015، والأعلى سعر لنيلي كريم، وأشرف دراميا كمان على مسلسل فوق مستوى الشبهات، والحساب يجمع ليسرى. آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين، آمين آمين بارك لنا في الطيبين، آمين آمين في المصلحين الصالحين، آمين آمين ياخذوا بإيدين المسلمين، آمين آمين آمين اجعل دعانا مستجاب، عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد. ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. كلمة من الحاج جابر ناصر، هو بيقول ان اجابته هتكون مختلفة لان مش متوقع ان واحدة ست ممكن هي اللي تقتل. بيقول ابو مرات ابنها اللي عايزة منه فلوس، اللي هو تاجر المانجا، اللي قالت لبنته ان هي ان هو باعها ب 45,000 جنيه. كمان بيقول ان مدحت العدل هو مؤلف فيلم مافيا، ودكتورة مريم هي منى زكي. وكمان إسلام سيد من خلال رسالة واتساب بيقول لنا إن مرات ابنه هي اللي موتتها، وبيقول إن فيلم مافيا من تأليف مدحت العدل، ودكتورة مريم هي منى زكي. أنا زعلت السحابة، طب إيه يا حبيبي هي لما بتيجي في عينيها وحكايتك، بس ايه فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. انا زعلتك في حاجة، طب ايه يا حبيبي هي بتداري عينك ليه لما وحكايتك، بس فيك حاجة مش عادية، واللي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش علي. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما أقدرش أسيبك تتألم. سكت يا حبيبي ليه؟ طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتقالش. سكت يا حبيبي ليه؟ انا قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. الثانية عشرة ظهراً في الإسكندرية. لكم سيداتي وسادتي، وإلى موجز لأهم أنباء الظاهرة. في هذا الموجز، وزارة الري تنتهي من تحويل 212,969 فدان في 7 محافظات إلى نظام الري الحديث، من بينها محافظة الإسكندرية حيث تم تحويل نحو 63,950 فدان. وزير البترول يؤكد أن الدولة نجحت في غضون سنوات قليلة من مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل، ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة على مستوى الجمهورية أكثر من 12 مليون وحدة. عشر من كبرى شركات البترول العالمية تعلن الانضمام إلى عضوية بوابة مصر للبحث والاستكشاف، والتي تعد أول منصة رقمية لتوفير البيانات لأنشطة الاستكشاف والإنتاج وفقا للمعايير العالمية. وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد يؤكد أن صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل ستكون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة. مديرية الصحة في البحيرة تقوم بتنفيذ قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية كوم عزيزة بمركز أبو حمص ضمن عيادات متنقلة في جميع التخصصات الطبية والتحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان والتثقيف الصحي. العمل يجري حاليا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتأهيل الترع والمجاري المائية بنطاق محافظة البحيرة بهدف الحفاظ على المقدرات المائية لري الأراضي الزراعية من الهدر والحفاظ عليها من التلوث. مديرية الزراعة في محافظة البحيرة تعقد الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الزراعية لمناقشة خطة الاتحاد للارتفاع بمعدل الانتاج الزراعي بالمحافظة وتوفير مستلزمات الانتاج من التقاوي الزراعية عالية الجودة والمبيدات الآمنة للمزارعين. من الإسكندرية قدمنا موجزا لأهم أنباء الظهيرة، حرره علي راضي وقرأته عليكم هدى حافظ. راديو اسكندرية احنا معاك رايح او جاي قايم قاعد نايم ولا صاحي، الراديو معاك مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. إسكندرية هوانا شكل تاني. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم على موجة الإسكندرية وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا ثلاث حلقات من مسلسل اليوم الواحد حبل غسيل، تأليف فيفيان محمود وإخراج أمال صادق، والحاجة نفيسة هي القتيلة. مين اللي قتلها؟ تضاربت الأقوال ما بين ابنها ومرات ابنها وكمان حما ابنها. فمين بقى اللي هيطلع ده؟ أنا مش عارفة بصراحة. احنا هنتابع الجزء الرابع دلوقتي ونعرف معاكم، في انتظار مكالماتكم بعد الحلقة على 012-27-577-346 و010-9-36-5429 وتليفوننا الأرضي 58-24-718-719 ومستنية رسائل الواتساب على 012-04-22-5577. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. تناوي على ايه يا عويس؟ ارد نبوية لعصمتي. يا اخي ردت المية بزور. ها؟ اياك تكون انت اللي عايز تتعزل مننا وتضحك اهل البلد علينا ويقولوا الحاجة نفيسة مش قادرة تلم ولادها تحت سقف واحد. ياما ياما، هي نبوية ذنبها ايه؟ ما كان ممكن العيب يطلع مناني. اسمع يالا، كلمة ومش هتنيها. ها؟ بعد صلاة العشاء هنكون حدا الحاجة زكية وبنقرا الفتح، وموضوع رد نبوية ده هفكر فيه. أمرك ياما. ستي عايزة ايه يا إيمان؟ جدي علي جه ومعاه تلفزيون كبير قوي. دخليه المنظرة واني جاي. انت قلتي معاه ايه يا بيت؟ تلفزيون كبير. ومن اللي طلب منه تلفزيون؟ خير يا حاج علي. يسعد مساك يا حاج نفيسه. ايه اللي انت جايبه ده؟ تلفزيون 25 بوصه. ومين اللي طلبه؟ تهديه مني حاج علي. عارف اللي هتقوليه، بس انا متورط في جهاز البيت ده، غير ان شحنه الاجهزه الاخيره مكسوره عليا من قيمته فوق عن 75,000 جنيه، ولازم اسددهم. لكن احنا ما تقولش اهل. أنا صبرت عليك كتير يا حاج ومش هصبر عليك أكتر من كده. إن كان قصدك على فلوس جنينة المانجي، أنا اشتريت بيهم جهاز ليلي. دي مشكلتك بقى يا حاج نفيسي. إحنا نسايب وأنا تاجر لي اسمي وسمعتي، والكلام في موضوع الفلوس يضرني. وأنا كمان مضرور. أيوة، ال50,000 جنيه اللي حداك يلزمون عويس على عتب الجواز، وعايز اطلع بالدور التالي. طب لو قلتلك عشان خاطري؟ خاطرك على عيني وراسي من فوق، بس ده اخر كلام. الفلوس تكون حدايا على اخر الاسبوع. ومتشكرين على التلفزيون. وسبته له يابا، ما كنت تاخده لما رفضت تصبر عليك. انكسفت يا نعمات. يابا كنت بيعته، انت اولى بحقه. كنت هاخده ازاي بس بعد ما قلت له انه هديه؟ خساره فيه. حماتك دي نار. واي نار يابا، على قد ما هي معظمه لكن قويه، وكلمتها ماشيه على اولادها الرجاله الكبير قبل الصغير. والعمل ايه دلوقتي؟ اجيب لها منين ال50,000؟ أنا خايف لتفضحني في البلد. معاش ولا كان يابا اللي يفضحك. أنا هتصرف. هتعمل إيه يا نعمات؟ مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. Thank you.

بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. نوجه عناية السادة المستمعين إلى أن موعد أذان العصر يحين اليوم إن شاء الله في 3:29. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء كل متابعي الفترة المفتوحة كلاكيت سادس مرة، نعود إليكم والزميلة محاسن متولي. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني ومين اللي قتل الحاجة نفيسة، عويس ولا نعمات ولا ابنها، تلاتة بيدور حواليهم الاتهام. عندنا سحر أنور بتقول هو الحاجة عويس علشان الفلوس اللي هي عايزاها منه، وحنان رياض بتقول مرات ابنها اللي هي نعمات بنت الحاجة عويس، وفي كمان أيمن طه بيقول لا ده ابنه، وكلهم بيجمعوا ان مدحت العدل هو مؤلف فيلم مافيا، ومنى زكي هي الدكتورة مريم. موسيقى العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر راجع امسح خزائن ذكرياتك شوف الصور والمصطفى بنت حلوه زي القمر حب وشجن ندوب يدوب بين الطلوب لو كان حجر ورجعنا لكم تاني وكلاكيت سادس مرة واتصالات مستمعينا ورسائل واتساب. حنان رياض بتقول ابنها هو القاتل، وأميرة سعد بتقول دي نعمات مرات ابنها وبيوافقها في الرأي الأستاذ عطية شعلان، وأيمن طه بيقول الحج عويس. هنعرف بعد شوية من الجزء الخامس، لكن دلوقتي هنكمل كلامنا عن الفنان القدير الفنان العظيم الأستاذ أمين بدوي. أمين بدوي كان صاحب صوت عبقري بينفع في أداء كل الأدوار، علشان موهبته وصوته الجميل اختاروا كل تقريبا المخرجين والمؤلفين حرصوا ان هم يشتغلوا معاه، منهم طبعا المؤلف كامل حسني وعبد الحي شحاتة، وشارك معاهم في مسلسل عزيزة وحسين وعواد وهانم وضاحي وبدرية وبدور وأمينة وغيرها من المسلسلات. كمان اشتغل مع المخرج محمود شركس في أعمال كتيرة منها العطش، وساهم في تنفيذ فكرة التتر كمان للبرنامج للمسلسل. الأستاذ أمين بدوي قدم مجموعة من المسلسلات منها أرض الأحلام، عشاء المحاسن، محطة النهاية، رحلة الخريف، واختفاء، وسيرك الأسطى عفيفي، وغيرها وغيرها من المسلسلات. خد البنت بالدرعات اللي زي الحديد وحط نفسه في الحنطور وراح. راح فين يا واد؟ علم علمك يا حزوز، لازم نخدها على الاسعاف. معرفش. على الاستقبال يا بولبول. وايش عرفني؟ يو بنت مين يا خيخه؟ قولي كمان ما تعرفش. أبا. ولا هقعد اسال. ما شفتهاش؟ لا انا ماليش قلب اشوف مناظر زي دي. عيني على اهلها، قلبي على امها، تلاقيها لغاية دلوقتي ما تعرفش عنها أي حاجة. هتتحرى يا حزوز. أمها السمك اللي حطاها على النار. يوه حمك على بطنك. ده ده بتقطمينا عشان مش دافع حقها يا حزوز. شيخت ليه كده؟ ما تنسيش الصلاة. خش جوه الكوش هتلك رغيفين سخنين على بال ما حضرها لك. حزوز ايه تاني يا واد؟ نفسي تحضريلي على ترابيزه قدام الكوش اكل واتفرج على البحر زي الجدعان كلها ما بتعمل. انت ما تحسب روحك من الجدعان يا بول. الله اللي تحسبيه يا ست انا، ولو انك لو لفيت البحر كلها مش هتلاقي زيي. حاضر من عيني. خش بقى هات العيش. الله رايح فين؟ اشوف طلبات البيت اللي في العربيه. سيبها علي. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته. ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ودلوقتي حنسمع الجزء الخامس من مسلسل اليوم الواحد حبل غسيل، تأليف فيفيان محمود وإخراج أمال صادق، وحستنى مكالماتكم بعد الحلقة الخامسة مباشرة ونتعرف على مين اللي قتل نفيسة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. هي كلمة، اللي يمشي على نعمات هيمشي عليك. نجوم السماء أقرب لك من اللي بتطلبه مني دي. أنا لا عمري حلبت جاموسي ولا طربت تحت بهايم ولا خبست قدام فور. تتعلمي يا دناي. اللي ما عملتوش في دار أبوي لا يمكن هعمله هنا. أنا واحدة متعلمة ومتخرجة من الجامعة، وانت عارفة اني بنت مين. ايه الكلام ده في دار ابوكي؟ لكن هنا في دار نفيسة الكل يشتغل، واللي كانت بتعمله نبوية انت اللي هتقومي به يا اختي. انت مش احسن من نعمات. اني ما قلتش ان احسن من حد، اني قلت لا بعرف احلب ولا اخبز. ويكون في علمك اني غير نبوية واهلي مش شوية في البلد. انت بتهدديني باهلك ولا ايه؟ افهميها زي ما انت عايزة. أنا اللي يقف في طريقي ويخرب بيتي أنسفه من على وش الدنيا. وقلت لها كده؟ وأكتر من كده كمان. هي فاكرة نفسها مين؟ دي الواحد لو زجها كده هو توقع. لكن جواي وولادها ما بيكسروش لها كلمة. ايوه، طب دول ولادها، لكن احنا ذنبنا ايه؟ بتبهدلنا وتسمع بين اهل البلد كل يوم والتاني ليه؟ بس هي مش هتسكت، واكيد اكيد شكت لمصطفى منك. هو وعرف امه، واني لا يمكن هسكت. انا يمكن هسكت لها ابدا. قال يحليب البهايم جاء. وان خربت عليك يا هده زي هيبقى آخر يوم في عمره. أما أما أيوة يا إيمان، ستي نفيسة عايزاكي. أخلص دق التون ده وأروح لها على طول. هو مش عمك مصطفى كان معاها؟ ما هو راح لأهل مرات عمي هدى، أكيد بسبب الخناقة اللي دقت ما بينها وبين ستك. على كده مرات عمك لسه ما رجعتش. ما فيش حد في الدار غير ست. طب خدي حتتين الغسيل دول ونشوفين فوق السطح. حاضر. يعني هستنظرك سنة ولا إيه؟ كنت هخلص اللي في دي واجيلك. أبوكي كان معاده معايا مبارح وما جاش. عارفة. وعارفة أني هعمل إيه؟ عارفة. وكده بقى عداني العيب، وما حدش يزعل مني لما وصل الموضوع للعمدة. ده منزل نفيسة السيد حسنين؟ ايوه يا حضرة الضابط. ايه عيطرتوا عليها؟ ايوه، بس للأسف مقتولة. ايه؟ مقتولة؟ بتقول مقتولة؟ ومين اللي عمل كده؟ ده اللي عايزين نعرفه، مين اللي قتل نفيسة السيد حسنين؟ مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق، علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته. ما اللي قبضته عليها ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم ومسلسل اليوم الواحد حبل غسيل، وسمعنا مع بعض الحلقة الخامسة، وبدأت الاتصالات تقول مين الجاني. دلوقتي الأستاذ أشرف بيقول نعمات مرات ابنها اللي هي أبوها الحاج عويس، والمؤلف مدحت العدل، ومنى زكي هي دكتورة مريم. وفي رضوى السيد بتقول هي شكة في مرات ابنها التاني اللي هي هدى اللي رفضة انها تسمع كلامها، ومدحت العدل ودكتورة مريم. وامجد طه بيقول الحاج عويس علشان هو خايف انها تسجن. صفوات كمان اتصلت مرة تانية وبتقول هي بتقول ان نعمات، لان مش معقول ابنها هو اللي يقتلها، لكن مرات ابنها اللي أبوها عايز منها فلوس، فهي بتنتقم لأبوها ومتوقعة أنها قتلتها بحبل غسيل علشان اسم المسلسل حبل غسيل. وإجابات مستمعينا في معظم الأحيان في المسابقة كانت مظبوطة، هو فعلا مؤلف فيلم مافيا، هو الفنان القدير مدحت العدل اللي كمان هو مؤلف غنائي وقدم أغاني لمحمد فؤاد ومحمد منير وغيرهم من الفنانين، وعدد كبير من المسلسلات والأفلام اللي حققت نجاحات كبيرة جدا، منها طبعا فيلم اوع وشك الديلر لأحمد السقا، وفيلم طبعا مافيا فيلمنا، وشورتو فانيلا وكاب، وهمام في أمستردام، والبطل، وبلية ودماغه العالية، وأصحاب ولا بيزنس، وآيس كريم في جليم لعمرو دياب، وحرب الفراولة ليسرى، وقشر البندق، وأمريكا شيكابيكا لمحمد فؤاد، وصعيدي في الجامعة الأمريكية. وكمان قدم مجموعة من المسلسلات منها محمود المصري، والعندليب، حكاية شعب، والدعية، وحارة اليهود، والعديد من المسلسلات منها كمان أعلى سعر، وفوق مستوى الشبهات، والحساب يجمع، كان بيشرف عليهم دراميا. الكاتب والشاعر ومؤلف والسيناريست والطبيب المصري مدحت العدل تخرج من كلية الطب سنة 1981، عمل في حياته لمدة 11 سنة بالطب، وبعد كده تفرغ تماما للفن، وكتب مجموعة من الأغاني لعمرو دياب ومحمد فؤاد، محمد منير، سميرة سعيد وغيرهم. وسنة 92 بدأت حياته السينمائية بمجموعة الأفلام اللي حققت نجاح على المستوى الجماهيري وأيضا على مستوى الإيرادات. أنا جوا دماغي حاجات هتغير وجه الكون، أحلام ألوفات ألوفات وحطلها وفي المدكون. لو شمس الدنيا الدنيا تغابت انا شمس تشق الغيم لو شمس الدنيا تغابت انا شمس تشق الغيم لو شمس الدنيا تغابت انا شمس تشق الغيم ايس كريم في ديسمبر ايس كريم في جليم ايس كريم في ديسمبر ايس كريم في جليم انا مش مألوف امبارح لكن الجاي مألوف وفي قلبي الورد الطارح من غير اشواك ولا كوم وحعاني ومسلسل اليوم الواحد حبل غسيل اللي استمعنا منه 5 حلقات ووصل لنا رسائل من المستمعين بيقولوا ان في بعضهم زي هدى السعيد بتقول هي شكة في نعمات مرات ابنها وعبير حسين بتقول لا الحاج عويس هو اللي قتلها ومصطفى علي بيقول الابن والهام محمود بتقول هدى لكن أيمن سعد بيقول نعمت هنعرف الجزء السادس اللي هنسمعه بعد شوية والحقيقة المسلسل مثير من بدايته والحمى القوية المفترية اللي بتعامل مع زوجات ولادها بمنتهى الحدة وصلت نهايتها انها اتقتلت طب ليه احنا بنوصل نفسنا لهذه الحالة اذا كان ممكن كل حاجة ممكن تمشي بالحب والتفاهم وخصوصا ان هم عيلة عايشين كلهم مع بعض فالعداوة اللي موجودة بينها وبين زوجات ولادها وكمان ابنها وحما بنته وكل الناس اللي حواليها بيكرهوها من اسلوبها الفذ هو ده اللي ادى الى وفاتها هنعرف مع بعض بعد شوية ودلوقتي معانا حاجة محضرها لنا الزميلة أحلام الصباغ اللي أمتعتنا الحقيقة بدخلتها الجميلة في كلاكيت سادس مرة وصل لنا رسائل ومكالمات من سهيل أحمد بتقول نعمات هي اللي قتلت وآية محمود بتقول برضو نعمات أما سعاد علي بتقول الحاج عويس وسامية السيد بتقول إنها هدى مرات ابنها التاني الحقيقة كلهم موضع شبهات لكن احنا مش عارفين بالتحديد مين اللي قتل الحاجة نفيسة أو الحما القوية دي هنعرف من الجزء السادس اللي هنسمعه حالا إذاعة الإسكندرية تقدم إذاعة مسلسل اليوم الواحد. لو كنت أعرف أقتل كنت قتلتها من زمان، لأنها قتلتني بدل المرة 10، ياما عيرتني لأني ما بخلفش لحد ما طلقتني من عويس ابنه. كنت فين يوم الاثنين حوالي الساعة 5 بعد الظهر؟ كنت مع هدى سلفتي اللي جت تواسيني وتشتكي لي منه. معنى كده إن هدى كمان بعيدة عن مسرح الجريمة. أنا كان نفسي أقتلها، وعلى فكرة مش أنا بس، في هدى اللي كانت عايزاها تطرب تحت البهايم وهي متخرجة من الجامعة، وفي نبوية اللي طلقتها من جوزها. أنت كنت آخر واحدة شافتها قبل ما تتقتل؟ إيوة، كنت بأجلي شوية بذنجان وجت وقالت لي إنها رايحة مشوار، ومن ساعتها ما رجعتش. وما تعرفيش كانت رايحة فين؟ وهي كانت بتقول لحد حاجة. طيب امضي يا نعمات على أقوالك. ببصم يا بيه. أني فعلا هددت أني مش هسكت ليها، وهنسفها من على وش الدنيا لو حاولت تفرق بيني وبين جوزي زي ما عملت مع نبوية سلفتي، لكن مش لدرجة أنك تلهي. ولو الواحد هيتحاسب على كل كلمة يقولها يبقى كل الناس دي هتخش السجن. الموضوع كده اتعقد. ايه؟ هتتقيد ضد مجهول يا فندم؟ لا لا لا، لسه بدري على الكلمة دي يا منصور. انا نفسي طويل قوي في النوعية دي من القضايا. بيقولوا لجوها سايحة في الدم اللي نازل من نفخها. نفخها؟ الضابط قال انها انضربت بقالها حد اكتر من مرة على راسي. الله يرحمك يا ست. ولقوا الصندوق مربوط بحبل غسيل. حبل غسيل لونه اخضر؟ ها؟ وعرفتي منين يا امان ان لونه اخضر؟ انطقي يا بيت، عرفتي منين؟ انطقي يا امان. ها يا نعمات، هتفضلي ساكتة كتير؟ استفزتني، وكانت هتفضح ابوي اللي طول عمره خرى عليها وعلى البلد كلتي عشان ما هتعذر وتحوج ليه. طلبت منها تصبر عليه، قالت لي صبرت كتير ودي كانت اخر فرصه له، وهطلع من هنا على العمد حسان هفضحه عنده اللي عامل فيها يا مهنا ويا مهناك، وهو مفلس ومديون. لقيت نفسي برفع ايد الهون النحاس وبنزل على نفخي مرة واثنين وثلاثة، بقيت تبصلي بذهول والدم نازل على وشي، ما حاولتش أبصلها لحد ما وجعت على الأرض. جريت على صندوق قديم حداي فطيته وحطيتها فيه، وناديت على إيمان بنتي تقطع لي حبل غسيل من فوق السطوح. لفيته حوالين الصندوق وحطيت طرحي على راسي وجريت على المحط واندست وسط الزحمة وزجيته جوه القطر. كنت فاكرة اني هنفت، لكن بيتي وجعتني. مسلسل اليوم الواحد، تأليف فيفيان محمود، إخراج آمال صادق. قولي قومي الحقيقة دي مش حمى دلوعة خالص، دي حمى قوية ومفترية زي الحاجة نفيسة اللي كانت معانا في مسلسل اليوم الواحد حبل غسيل، وافتراها ده أدى إنها اتقتلت. ومنين؟ من مرات ابنها نعمات هي اللي قتلت. وتوصل كتير من مستمعينا للحل الصحيح، منهم الأستاذ أشرف وصفوات وأميرة سعد وحنان رياض وعطية شعلان وبسنت الديب وردوى السيد وعبير حسين وهدى السعيد. بنهمس في ودن كل حما ونقول لها يا ريت تبي أم، لأن البنات اللي هم مراتات أولادك دول هم المفروض بناتك. فلو العلاقة بقت كده على هذا الأساس، ولادك هيبقوا سعدة وانت كمان هتبقي سعيدة وهم هيبقوا سعدة. مش هتوصل المرحلة لمرحلة الجريمة زي ما شفنا من كتر الكراهية اللي هي زوجات ولادها بيكرهوها، كلهم كانوا عايزين يقتلوها، لكن في واحدة اضطرت تقتلها علشان كمان هتوصل والدها للسجن. فالموضوع يعني بسيط جدا، المعاملة الحلوة، الكلمة الطيبة، الأمومة بقى. يعني المفروض الحما تبقى في مكان الأم. يا ريت كل الناس حماتها تحبها وهم يحبوا حماتهم، والحياة تبقى جميلة ومستقرة ولطيفة ما بين الأسر كلها. عشنا معاكم ساعتين من الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني، وسعدت جدا باتصالاتكم وسعدت جدا برسائلكم، وإن شاء الله الحد الجاي معانا مسلسل آخر من مسلسلات اليوم الواحد ومسابقة جديدة، انتظرونا. فريق عمل يوم الحد دايما معانا على مكسر الهواء الفنانة أحلام الصباغ. لا دي خطيرة بجد خطيرة، كل ما شوفها بفضل فحيرة، خدوا الكبيرة دفهم وليلة جت علقتنا نفس نيتي. والنهاردة نورتنا مذيعة الفترة هدى حافظ. متلونيش خدودك ما تلبسيش حلق، متلونيش خدودك ما تلبسيش حلق، ما تلونيش خدودك، ما تلبسيش. تحية إلى الزميل محمد أحمد إسماعيل من غرفة المراقبة الرئيسية. بين عيون الناس عين عين تشوف عينك، وأتوق مع الأحساس قلبي يسبقني يحكي لك. بين عيون الناس عين عين تشوف عينك، وأتوق مع الأحساس. وكل الشكر والحب مني محاسن متولي. الله بقلق خطبي ليه، ياللي خطفني يا ريت تقول لي ايه حصل لي على كده بقى دلي الملي اللي انا عشت احلم بيه. وشكر خاص للزميلة المخرجة فيفيان محمود.